نفسهم واللي ارتاحوا في بعدهم فاكرين حتعب بعدهم واحتار مهما يقسوا في قلبهم حبي حيفرق عندهم مش حتعذب منهم في النار انا واثقه في نفسي وعارفه قلبي حيقدر عن نسيان وانا ولا قلقانه وخايفه ولا قلبي من الهوى التعبان وعملت حسابي خلاص ونسيت مش عارفه ليه دول فاكرين اني ضعيفه وقلبي خفيف ده اللي يفكر يتكبر يوم على قلبي يبقى ضعيف انا سبت الحب خلاص ومشيت اللي اتغروا دول تعبانين بس فرقهم عندنا ما بيفرق لو طال سنة بكرة يعيشوا في مسكنة وفويل فين هيلاقوا الحب ده ولا غرام بالشكل ده انا عارفة ومتأكدة